شباك بيطل هناك على أجمل نصيد حارة قلبي العطشان مشوق سهران بيغني عشان نوارة نوارة بنت الحارة أجمل أجمل نوارة نوارة نورت طول تطل وريحة الفل تهل كده يا سلام يا سلام تزرع إحساس في قلوب الناس يطرح شجرة أحلام وأنا قلبي يسمي ويبعت أمي عشان تطلبها أوام قبل الخطاب ما تزيد والشغل أهالي بتقيد قلبي العطشان مش شوق سهران بيغني عشان نوارة نوارة بنت الحارة أجمل أجمل نوارة نوارة غريب انا قلبي سعيد ويز غريب انا قلبي سعيد مستني العيد بكره مستني سنين زي الياسمين بيضة بفروع خضرة نوارة خلاص من بين الناس قبلتني عشان اسقيها حنان واشرب واقول اسقيني كمان شربت ولا شربت الجنة رشوا يا بنات وردي وحنة وارقصوا على راس الحارة ده الليلة فرح نوارة الليلة فرح نوارة قلبي العطشان مش شوق سهران بيغني عشان نوارة نوارة بنت الحارة أجمل أجمل نوارة نوارة